أنت مولانا ولا مولى للسحرة يا مولانا. اللهم يا ربنا أبطل أسحارهم، اطر يا ربنا سحرا في الوالدة، اطر يا ربنا سحرا في الذرية، اطر يا ربنا سحرا العائلة، اطر يا ربنا سحرا عاما، اطر يا ربنا سحرا عاما، اطر يا ربنا سحرا خاصة، اطر يا ربنا سحرا عاما، اطر يا ربنا سحرا عاما، اطر يا ربنا سحرا خاصة، اطر يا ربنا سحرا عاما، اطر يا ربنا سحرا عاما، اطر يا ربنا سحرا خاصة، اطر يا ربنا سحرا عاما، اطر يا ربنا سحرا عاما، اطر يا ربنا سحرا خاصة، اطر يا ربنا سحرا في صورة، اطر يا ربنا سحرا في صورة، اطر يا ربنا سحرا في صورة، في صورة قديمة، اطر يا ربنا سحرا عاما، اطر يا ربنا سحرا خاصة، اطر يا ربنا سحرا عاما لأفراد العائلة مع الوالد والوالدة، في الوالد والوالدة، في الوالد والوالدة، وفي الذرية وفي الذرية، اطر يا ربنا هذه الأسحار، اطرها يا واحد يا قهار، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا بقوتك، اطرها يا ربنا بقدرتك، اطرها يا ربنا على القلب، اطرها يا ربنا على الصدر، اطرها يا ربنا في البطن، اطرها يا ربنا في الرأس على العقل والإدراك، اطرها يا ربنا على العمل، اطرها يا ربنا على الزواج، اطرها يا ربنا على العمل، اطرها يا ربنا على الزواج، اطرها يا ربنا على القيد، اطرها يا ربنا على الربط، اطرها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا احسادهم، اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا احسادهم، اطل يا ربنا اثار العلوم فيهم. اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا مربوطة، اطلها يا ربنا معقودة، اطلها يا ربنا مقيدة، اطلها يا ربنا معطلة، اطلها يا ربنا مربوطة، اطلها يا ربنا مخدومة، اطلها يا ربنا محروسة، اطر يا ربنا اسحار العائلة، اطرها يا ربنا في المقابر، في المقابر ومعلقة في الاشجار وفي الانهار وفي قمم الجبال وفي البحار وفي الصحاري وفي القفار، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا مقيدة، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا مخدومة، اطرها يا ربنا محروسة، اطرها يا ربنا اصبح هذا واصبحت به مستودعا لسحر العائلة، مستودعا لسحر العائلة، واصبح به واصبحت به مستودعا لسحر العائلة، مستودع لسحر العائلة، مستودع لسحر العائلة، مستودع لسحر العائلة، مربوطا فيه وفيها، محفوظا فيه وفيها، على الصامت على الصامت، على الصامت على الصامت، ساكتا قويا عظيما، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، اطله يا ربنا على الربط على الربط وعلى القيد وعلى القيد، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم حرك يا ربنا ساتنا، حرك يا ربنا ساتنا، حرك يا ربنا ساتنا، حرك يا ربنا ساتنا، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، اطر يا ربنا سحرا، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، الله أكبر، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما وحسدا، وحقدا دفيرا وعيونا، وحقدا دفيرا وعيونا، احل يا ربنا، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا ساكنا، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، يسمعون كلام الله، احل يا ربنا ذي العقد، أصلها حجوب، حجوب عظيمة بينه وبين القرآن، بينها وبين القرآن، اللهم يا ربنا أطلها، اطر يا ربنا ذي الأسحار، أطل يا ربنا هذه الأسحار أصبحت حجوبا عظيمة, أصبحت حصونا قوية عظيمة مشيدة مشيدة قوية عظيمة بينه وبين القرآن, بينها وبين القرآن. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار, أطلها يا ربنا, أطلها للعائلة, لأفراد العائلة في الأم لأولادها, في الأم لأولادها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أطلها يا ربنا من الأقارب من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء ومن خليلة الله ومن عاشقة الله ومن عشيقة الله. اللهم يا ربنا اطل هذه الأسحار عامة وخاصة, اطل يا ربنا هذه الأسحار عامة وخاصة. اطلها يا ربنا بحولك, اطلها يا ربنا بقوتك, اطلها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا. ما كان منها في البحر, ما كان منها في النهر, ما كان منها في الجبل. اللهم اطلها يا ربنا, ما كان منها في التراب, في التراب. أم يدسوا في التراب يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا. أسحار عظيمة, أحسادا شديدة, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, بينها يا ربنا, بينها يا ربنا, اطلها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, اطلها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا. بسم الله, ونزعنا بسم الله. اجت واستثني من فوق الارض, اجت واستثني من فوق الارض, ما لها من قرار, ما لها من قرار, ما لها من قرار, ما لها من قرار, ما لها من قرار, ما لها من قرار. اطل يا ربنا أسحار لها أسرار, اطل يا ربنا الأسحار, أسحار. اللهم اطل الأسحار لها عظيم الأسرار. اطل يا ربنا أسحار لها الأسرار, لها أسرار. لها أسرار عظيمة. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا. أثرت على القلوب, أثرت على الصدور. اللهم أطلها يا ربنا في البطون مربوطة ومعقودة. اللهم أطلها يا ربنا في الفروج معقودة ومربوطة. اللهم فكها يا ربنا في الفروج. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا. أثرت على الأفكار, أثرت على الأخلاق. اللهم أطلها يا ربنا, أثرت على العقود. اللهم أطلها يا ربنا, أثرت على الدين والاستقامة. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا. أثرت على العقود, أثرت على المدارس، على زواج, صرفت الزواج. اللهم أطلها يا ربنا, أطل هذه الأسحار يا ربنا. صرفت الزواج, أخرت الزواج, منعت الزواج. اللهم أطلها يا ربنا على العمل, تربط عن العمل وتقيد عن العمل. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا مولانا, اللهم أطلها قوية, اللهم أطلها عظيمة, اللهم أطلها مربوطة, اللهم أطلها معقودة. اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم أطل الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار. اللهم أطل الأسحار. اللهم أطل الأسحار. اللهم أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا في القبور، أطلها مع الموتى، مع الموتى للأحياء، مع الموتى للأحياء، في أحشاء الموتى، في أحشاء الموتى. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا في المقابر، في المقابر، في المقابر، داخل المقابر، داخل المقابر، يحرسها الثعابين، يحرسها الثعابين، والحيات والحيات. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، فطر سحرا على الماء، فطر يا ربنا سحرا على النار، اللهم أطل يا ربنا سحرا على الهواء، اللهم أطل يا ربنا سحرا على الهواء، اللهم أطل يا ربنا سحرا على الماء وعلى التراب وعلى النار وعلى النار وعلى الماء وعلى التراب وعلى التراب وعلى النار وعلى النار وعلى الهواء وعلى التراب وعلى الماء. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا سحرا صامتا صامتا قويا عظيما شديدا في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل. اللهم أطله يا ربنا على دوار ودوخة شديدة، اللهم أطله على الصرع، اللهم أطله على الصرع، اللهم أطله على الصرع، اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطله يا ربنا يا عظيم، اللهم أطل السحر الأحمر، اللهم أطل السحر الأحمر، اللهم أطل السحر الأحمر، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل السحر الأزرق، اللهم أطل السحر الأزرق، اللهم أطل السحر الأزرق، اللهم أطل السحر الأبيض، اللهم أطل السحر الأبيض، اللهم أطل السحر الأبيض، اللهم أطل أسحارا كثيرة كثيرة عظيمة قوية شديدة وتتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد، وتتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطله بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحارا أصبح به وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، مستودعا لسحر العائلة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا على التعطيل والرابط، على التعطيل والرابط. لا دراسة ولا وظيفة ولا زواج ولا سعادة، ولا سعادة. اللهم أطله يا ربنا على التعاسة، اللهم أطله يا ربنا على الشقاء، اللهم أطله يا ربنا على الضيق والعناء، اللهم أطله يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار على التعاسة، على التعاسة، على التعاسة، على التعاسة. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار على التعاسة، على الشقاء، على الشقاء، على العناء، على العناء، على العناء، وعلى النكد، وعلى النكد، وعلى النكد، وعلى غلبة عليهم، وعلى غلبة عليهم، وعلى غلبة عليهم. اللهم أطل هذه الأسحار على الحوادث والانقلاب، على الحوادث والانقلاب، على الحوادث والانقلاب، وعلى القتل، وعلى القتل، وعلى القتل، وعلى القتل. أطل يا ربنا سحرا، سحرا على القتل، على القتل، على القتل. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار. بسم الله، بسم الله، أرقيكم أجمعين، والله يقيكم من سحر عظيم. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، فيه سر عظيم، فيه سر عظيم. وآثار الأحساب والعيون قديمة، قديمة، قديمة، قديمة، قديمة، قديمة، قديمة، قوية، عظيمة، شديدة، قديمة. أطل يا ربنا آثار الأحساب، الأحساب، الأحساب. حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا اثار الاحساد، حطلها يا ربنا الاحساد، الاحساد الاحساد والعيون والعيون، حطلها يا ربنا قديمه قديمه قديمه، قويه قويه، عظيمه عظيمه، شديده شديده، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا مع اسحار عظيمه، مع اسحار جديده، اللهم حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا احسادا شديده، احسادا شديده، احسادا شديده، احسادا قديمه، احسادا قديمه، واثار العيون، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، احسادا شديده، احسادا شديده، احسادا شديده، عيونا لامه، عيونا حاره، عيونا حاره، عيونا ممرضه، عيونا لامه، عيونا لامه، عيونا حاره، عيونا حاره، عيونا حاره، عيونا حاسده كالاسهم كالسهام، كالسهام تدخل الجسد، دخلت الراس، دخلت الراس، دخلت الصدر والقلب، دخلت الظهر، دخلت الظهر، اللهم اغفرها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اغفرها يا ربنا، اغفرها اللهم، اغفرها يا ربنا، اللهم اغفرها يا ربنا، اللهم اغفرها يا ربنا، اغفر يا ربنا اسحارك، اغفر يا ربنا احسادك، اللهم اغفرها بحولك، اللهم اغفرها بقوتك، اللهم اغفرها بقدرتك، اغفر يا ربنا سحر حسد، اغفر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اغفر يا ربنا سحر حسد، سحر حسد، سحر حسد، سحر حسد، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، قبل من وانتقام، قبل من وانتقام، حطر يا ربنا سحر الحسد، حطر يا ربنا سحر الحسد، حطر يا ربنا سحر الحسد، والظلم والانتقام، والظلم والانتقام، والظلم والانتقام، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حطر يا ربنا اسحارا كثيرة، اسحارا كثيرة للعائلة الكريمة، للعائلة الكريمة، للعائلة الكريمة، حطر يا ربنا الاسحار، حطر يا ربنا الاسحار، حطر يا ربنا الاسحار، حطر يا ربنا الاسحار، حرك يا ربنا، حرك يا ربنا، حرك يا ربنا صامتا، حرك يا ربنا ساكنا، فك يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا المربوطا فك يا ربنا في الدماغ، في الدماغ وفي العقل، في الدماغ في الدماغ يا ربنا فك على الإعياء والإغماء، على الإعياء والإغماء، فك يا ربنا المربوط من إنث وجان، فك يا رب سحر في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، فك يا رب سحر في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، فيها المسامير، فيها المسامير والإبر، فيها المسامير والإبر، حطل يا ربنا السحر الأسود، حطل يا ربنا السحر الأسود من إفريقيا، من إفريقيا، حطل يا ربنا السحر من الهند والباكستان، حطل يا ربنا السحر من الهند والهند، حطل يا ربنا السحر من إيران، حطل يا ربنا السحر من إيران ومن الهند ومن الهند، حطل يا ربنا سحر من افريقيا، حطر يا ربنا سحر من افريقيا، حطر يا ربنا كل سحر، حطر يا ربنا سحر عظيمة موثقة موثقة قوية عظيمة شديدة، الله اكبر، اللهم اغفر الاسحار يا ربنا، اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا، بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك، اغفر يا ربنا الاسحار، اغفر يا ربنا الاسحار، اغفر يا ربنا الاسحار، اغفرها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، اغفر يا ربنا الاسحار والاحسان، كل عيون والعيون، فطلها يا ربنا اطلها، فكها يا ربنا فكها، فطلها يا ربنا اطلها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فطلها يا ربنا اطلها، فكها يا ربنا فكها، فطلها يا ربنا اطلها، فكها يا ربنا فكها، فطلها يا ربنا اطلها، فطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، فطل يا ربنا الاسحار، فطلها يا ربنا اطلها، فطلها يا ربنا بحولك، فطلها يا ربنا بقوتك، فطلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، فطر يا ربنا الاسحار، يا ربنا الاحساد والعيون، فطرها يا ربنا للعائله، فطرها يا ربنا، فطرها يا ربنا خاصه، فطرها يا ربنا عامه، فطرها يا ربنا ابطلها، فطرها يا ربنا بحولك، فطرها يا ربنا بقوتك، فطرها يا ربنا بحولك، فطرها يا ربنا بقوتك، فطرها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، وفل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، وفل يا ربنا معقدة، وفل يا ربنا معقدة. الله أكبر. وفل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة. اطر يا ربنا سحرا، انزع يا ربنا اثارا، انزع يا ربنا اثارا، انزع يا ربنا اثارا، انزع يا ربنا اثارا، اطر يا ربنا اثارا، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا عينا، اطر يا ربنا حسدا، اطر يا ربنا عاما، اطر يا ربنا خاصة، اطر يا ربنا ما اصبح به مستودعا للسحر، اطر يا ربنا ما اصبحت به مستودعا للسحر العائلة. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا الاسحار، احل يا ربنا العقاد، كلها كلها كلها اطرها يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنة، اطر يا ربنا ما على العمل، اطر يا ربنا ما على العمل، ما على الدوام ما على الدوام، ما على الشغل ما على الشغل، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر سلب، سلب للعافية، سلب للنعمة، سلب للعافية، سلب للنعمة، سلب للجاه والمنصب، سلب للجاه والمنصب، سلب للنعمة، سلب للحياة السعيدة السليمة الصحيحة. فطر يا ربنا هذه الأسحار، أسحار سلب، تسلب العافية، تسلب العافية، تسلب الرزق، تسلب الرزق، تسلب الهدى والتقى والعفاف والغنى. فطرها يا ربنا، اطر يا ربنا الاسحار، اطرها يا واحد ويا قهار، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اطلها يا ربنا اطلها، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا، ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة وقوية وعظيمة وشديدة، فك الجبال على الراس، فك الجبال على الجسد، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، كالخيمة على الجسد، اطلها يا ربنا كالخيمة، كالخيمة على الجسد، اللهم اطلها يا ربنا كالخيمة، كالخيمة كالخيمة، كالثوب على الجسد، كالخيمة كالخيمة كالخيمة تظل الجسد، تظل الجسد، اللهم اطرها يا ربنا، كالظل للجسد، كالظل للجسد، كالثوب على الجسد، كالثوب على الجسد، الله اكبر. اللهم اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، قوية عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة، اللهم اطلها، اللهم فكها من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، اصبح سقيما، كان سليما، اصبح سقيما، كان سليمة، أصبح سقيمة. يا ربنا يا ربنا، اللهم أطلها من القلب، اللهم أطلها منقوشة، أطل أسحارا منقوشة، أطل أسحارا منحوسة، أطل أسحارا محفورة، أطل أسحارا مربوطة، اللهم أطلها على شعر، اللهم أطلها على صورة، على صورة وأثر، على صورة وأثر، على صورة وأثر، اللهم أطلها على صورة، على صورة وأثر، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أسحارا كثيرة، أسحارا عظيمة، أسحارا قديمة، أسحارا تتجدد، أسحارا موثقة، أسحارا مربوطة. يا ربنا أبطلها يا ربنا، يا ربنا أبطلها يا مولانا بحولك يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا مرشوشا، اطر يا ربنا سحرا مرشوشا، اطر يا ربنا سحرا منثورا، اطر يا ربنا سحرا مذرورا، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحرا مرشوشا، اطر يا ربنا سحرا مرشوشا، اطر يا ربنا سحرا مرشوشا، ومنثورا ومذرورا. والله اعلم باعداء فطر يا ربنا سحرا مرشوشا ومنثورا ومزرورا، فطر سحرا في بيت قديم، فطر يا رب سحرا في البيت القديم، في بيت قديم، في بيت قديم كانوا فيه، في بيت، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، فطر يا ربنا سحرا في بيت مهجور، في بيت قديم، في بيت في بيت قديم، في بيت قديم، في بيت عتيق، فطر يا ربنا سحرا في بيت عتيق، في بيت قديم، اللهم اطره يا ربنا، فطر يا ربنا سحرا نبت عليه اللحم، نبت عليه اللحم، نبت عليه اللحم، اطر يا رب السحر يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم ونبت عليه اللحم اطر يا ربنا سحرا سحرا في سويداء في سويداء القلب والله ما اطر يا ربنا سحرا في نياط القلب اطر يا ربنا سحرا على عضلة القلب اطر يا ربنا سحرا في دم القلب اطر يا ربنا سحرا في الشرايين والأوردة اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء اطر يا ربنا سحرا في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام الله اكبر اطر يا ربنا سحرا في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام اطر يا ربنا سحرا سحرا اصبح به اصبح به مستودع لسحر العائله مستودع لسحر العائله اللهم اطره يا ربنا صامتا صامتا قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا اطره يا ربنا من الهند والسند اطره يا ربنا اطره من ايران اللهم اطره يا ربنا من افريقيا من افريقيا اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن اللهم اطر يا ربنا الاسحار عليها الثعابين والحيات عليها الثعابين والحيات عليها الثعابين والحيات عليها المرضة والعفاريت عليها المرضة والعفاريت اطر يا ربنا اسحارا عليها المرضة عليها المرضة والعفاريت عليها المرضة والعفاريت اطر يا ربنا اسحارا عليها المرضة عليها المرضة عليها المرضة والعفاريت اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا اطلها يا ربنا عليها المرضة عليها المرضة والعفاريت عليها المرضة والعفاريت اطل يا ربنا اسحارا عليها المرضة عليها المرضة عليها المرضة والعفاريت اطل يا ربنا اسحارا عليها المرضة عليها المرضة عليها المرضة والعفاريت والعفاريت عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها عليها الكلاب والقطط عليها الكلاب والقطط عليها الكلاب والقطط اللهم اطل يا ربنا الاسحار اللهم اطل يا ربنا الاسحار اللهم اطل يا ربنا الاسحار اطلها يا ربنا تامة اطلها يا ربنا ضارة اطلها يا ربنا معطلة اطلها يا ربنا خفية اطلها يا ربنا خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية اطلها يا ربنا خفية اطلها يا ربنا خفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية اطلها يا ربنا خفية اطلها يا ربنا خفية خفية مخفية اطلها يا ربنا خفية اطلها على السلاسل على السلاسل والسبع على السلاسل والسبع وفي الاوراق وفي الأوراق وفي الأوراق وفي الأوراق وفي الأوراق وفي العقد وفي شعر وظفر وفي شعر وظفر اللهم أطلها على آثارهم اللهم أطلها يا ربنا على ملابسهم على ملابسهم على ملابسهم على ثيابهم على ملابسهم على ملابسهم وعلى العرق والدم وعلى العرق والدم وعلى قفر أطلها على قفر على قفر أحدهم اللهم أطلها على قفر اللهم أطلها يا ربنا على ما سرق منه على ما سرق منهم من نعال من نعال وثياب وثياب اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على آثارهم اطل يا ربنا سحنا على المني والمذي اطل يا ربنا سحنا على المني والمذي على المني والمذي على المني والمذي على المني والمذي الله اكبر اللهم اطل يا ربنا سحنا على القران على القران على القران كتب بالقران كتب بالدم كتب بالدم كتبت ايات القران بالدم بالدم بالدم بالدم بالبول بالبول بالبول بالبول بماء فيه سحر بماء فيه سحر كتبت الآيات مقلوبة مقلوبة مقلوبة ومحرفة اللهم اطل هذه الأسحار اللهم اطلها يا واحد ويا قهار اللهم اطلها يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا وعظمتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل باطل ما كانوا يعملون.

السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم تول امورهم يا ربنا اكشف كروبهم يا مولانا واطر يا ربنا سحر العائله اطر يا ربنا سحر العائله اطر يا ربنا سحر الاسره اطر يا ربنا سحر العائله اطر يا ربنا اسحارهم اطر يا ربنا اسحارهم اطر يا ربنا سحر في الامه اثر على الذريه اطر يا ربنا اسحارهم اطر يا ربنا سحر الاقارب اطر اسحار الاقارب اطر اسحارا كثيره اطر اسحارا عظيمه اطر اسحارا قديمه اطر يا ربنا اسحارا عظيمه اطر يا ربنا سحرا قديما اطر يا ربنا سحرا موروثا اطر سحرا موروثا اطر سحرا موروثا اطر يا ربنا الاسحار عليها الاسرار اطر يا ربنا الاسحار عليها عظيم الاسرار ابطلها يا ربنا اطر يا ربنا سحر القلوب اطر يا ربنا سحر الصدور اطر يا ربنا سحر البطون اطر يا ربنا سحرا عظيما على التعاسة على التعاسة وعلى النكد وعلى النكد وعلى النكد وعلى النكد أبطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام والحقد والانتقام والحقد أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقدرتك أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا علمناه أبطل يا ربنا سحرا جهلناه أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا علموه أبطل يا ربنا سحرا جهلوه أبطل يا ربنا سحرا علموه أبطل يا ربنا سحرا عليه الحجوب أبطل يا ربنا سحرا عليه الحصول عليه الحصون المنيعة عليه الحصون المنيعة عليه الحصون المنيعة عليه الحصون المنيعة أطر يا ربنا سحرا عليه الحصون عليه الحصون عليه الحصون عليه الحصون عليه الحصون المنيعة أطر يا ربنا سحرا عليه الحصون أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا عليه الحصون عليه الحصون المنيعة عليه الحصون المنيعة عليه الحصون المنيعة اللهم أطر يا ربنا الأسحار اللهم أطر يا ربنا الأسحار عليها عظيم الأسرار عليها عظيم الأسرار اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا بحولك وقوتك اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها على التعطيل على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة اللهم أطرها يا ربنا على التعطيل والرابط على التعطيل والرابط على الرابط على الرابط اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا على الرابط على الرابط اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أظهرها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها من طامع من طامع من طامع من طامع من طامع من طامع احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها من حاسد من حاسد من حاقد من حاقد احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا ام العقاد ام العقاد في الجسد وخارج الجسد احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقادها على شعر على شعر وفي حبل وفي حبل وفي خيط وفي خيط احل يا ربنا عقادها احل يا ربنا عقاد الاسحار احل يا ربنا عقاد الاسحار يا ربنا يا واحد يا قهار احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا عقادا قويه احل يا ربنا عقادا متينه احل يا ربنا عقادا سميكه احل يا ربنا عقادا قديمه قد عاف عليها الزمن احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد في الجسد وخارج الجسد وفي الاموات الاحياء وفي المقبره وفي المقبره وفي المقبره ومعلقه بالاشجار وعلى آثارهم. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا كل العقادة. احل يا ربنا كل العقادة. احل يا ربنا عقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احلا على الدماغ. احلا على الدماغ. احلا يا ربنا في الرأس على الفكر والعقل والإدراك. احلا يا ربنا في الأذنين. احلا يا ربنا في العينين. احلا يا ربنا في الوجه. احلا يا ربنا على اللسان. احلا يا ربنا على الإغماء. احلا يا ربنا على الصرع. احلا يا ربنا على التشنج. احللها يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقادة على ورم على ورم على ألم على ألم. احل يا ربنا هذه العقادة في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ على الخيالات وعلى الأوهام والوسوسة وعلى تفكير سلبي وعلى تفكير سلبي. احل يا ربنا هذه العقادة. احللها يا واحد ويا صمد. احل يا ربنا هذه العقادة سحرية قوية قديمة عظيمة شديدة. احل يا ربنا هذه العقادة. احللها يا ربنا في خيوط وفي حبال وفي شعر. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا هذه العقادة. احللها يا واحد ويا صمد. احللها يا واحد ويا صمد. احللها يا واحد ويا صمد. احللها بالجسد وخارج الجسد. احللها اصبح به اصبح بها مستودعا لسحر العائلة. اصبحت بها مستودعا لسحر العائلة. احل يا ربنا هذه العقادة. احللها يا ربنا يابسة قاسية قاسية قاسية عظيمة مخدومة محروسة محروزة. احللها في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. احللها حسدية احللها حقدية. احللها يا ربنا احللها. احل يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد في الوالد والولد في الوالد وفي الولد في الوالدة وفي ذريتها في الوالدة وذرياتها. احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا من الأقارب من الأقارب والعمال والخدم. احل يا ربنا هذه العقد من الأقارب والعمال والأصدقاء والخدم. يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد. احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يابسة قاسية قوية. احللها مخدومة محروسة محروزة. احللها. احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية سحرية حسدية ومن آثار عيون قوية. اللهم احللها يا ربنا. احللها يا ربنا تيبست. احللها يا ربنا تحجرت. احللها يا ربنا تجمدت. احللها يا ربنا. احللها يا ربنا تيبست. احللها يا ربنا. احللها يا ربنا تحجرت. احللها يا ربنا. احللها يا ربنا تكونت وتكورت. احللها يا ربنا في الاحشاء والامعاء. احللها يا ربنا في الجوف. احللها يا ربنا في الراس. احللها يا ربنا على العقل والادراك والذهن. اللهم احللها يا ربنا بهذه الساعه يا ربنا. احللها يا ربنا. احللها منهم اجمعين يا ربنا ومن ذويهم يا ربنا هناك ومن اهاليهم هناك. اللهم احللها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم احل هذه العقد. اللهم احللها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. مربوطه مربوطه باعناقهم مربوطه باعناقهم مربوطه باعمالهم مربوطه باعمالهم مربوطه بالزواج مربوطه على الزواج وعلى وعلى العمل مربوطه معقوده على الفشل على الفشل وعلى العسر وعلى العسر وعلى الضر وعلى الضر وعلى الشر وعلى الشر. احلل يا ربنا هذه العقادة. احلل يا ربنا هذه العقادة. احلل يا واحد ويا صمد. احلل يا ربنا سحرية على الإغماء والصرع. احلل يا ربنا على الدوار والدوخة والصداع. احلل يا ربنا احللها. احللها يا ربنا مربوطة ومعقودة. احللها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة. احلل يا ربنا هذه العقادة من طامع وطامعة وحاقد وحاقدة وحاسد وحافدة. احلل يا ربنا هذه العقادة. احلل يا ربنا هذه العقادة عليها نفس خبيثة عليها نفس خبيثة عليها نفس خبيثة عليها نفس خبيثة عليها نفس خبيثة. هلت واستقرت في الرأس. هلت واستقرت في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. وملكة الجسد وملكة الجسد.